تعليق الرجل في الذئب او اذنه او غرسه او شيء من شعره على المريض او على غير المريض للصيانه والحفظ، كل هذا منكر، كل خرافات فلا اصل له، وهذا من التمائم التي حرمها الله جل وعلا وسماها النبي شركه عليه الصلاه والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميما فلا اتم الله له، ومن تعلق تميما فقد اشرك. فتعليق التمائم لا يجوز، سواء كانت التمائم من رجل الذئب او من شعره او من عظامه او من غير هذا من الحيوانات الاخرى، او حديده او شيء مقروء في ورقه في ورقه او في رقعه او غير ذلك يعلق على الطفل او على المراه او على المريض، كل هذا لا يجوز، لان الرسول نهى عنها عليه الصلاه والسلام وحذر منه واخبر انه من الشرك. وقال: من تعلق تميما فلا اتم الله له. وكانت الجاهليه تعلق التمائم، يسمونها الحروز، يسمونها الحجب، يسمونها الجوامع، تعلق على المريض وعلى الاطفال بزعمهم انها تدفع العين عنهم او تدفع الجن، وهذا لا يجوز، بل هو منكر يجب ازالته. فلا يجوز تعليق تميمه من عظام الذئاب او من شعر الذئاب او من رجل الذئب او الضبع او الاسد او النمر او غير ذلك. ولا يجوز تعليق ايضا تمائم من القران، يجعل ورقه يكتب فيها شيء يعلقها في قطعه جلد او غير ذلك، او مسامير او غير ذلك مما يفعله بعض الناس، او طلاسم حروفهم مقطعه يجعلونها في ورقات ثم يجعلونها في جلد او غيره تعلق، كل هذا لا يجوز ويجب الحذر من ذلك. نعم. الرساله الاخيره في هذا اللقاء وردتنا من الشاب عين عين ميم من البحرين، يقول: اخوكم في الله، انا شاب ابلغ من العمر 18 سنه مقبل على الزواج، يوجد اثر على وجهي مما جعلني خجول امام الناس وينتابني الضيق، هل يجوز لي ان اعمل عمليه لوجهي مما يجعلني مشوه امام الناس؟ اذا كان في الوجه شيء من اثر جدري او امراض في الوجه اخرى شوهه فلا باس، اذا كان ان الاطباء شيء يزيل هذا الاثر ويزيل التشويه عنه فلا باس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قطع انف بعض الناس في الحروب اشار عليه بانف من فضه، فلما امتنع عليه امره ان يرجع انف من ذهب وارخص في ذلك، لان وجه الانسان بدون انف يكون مشوها، ثم رحمه الله اذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فاذا كان في وجهه حفر من الجدر او غيرها وجد يعني طب عند الاطباء يخفف هذا الشيء، او في وجهه نقطة سوداء أو أشياء ما يشوه الوجه ووجد علاجا يزيل هذه الأشياء المشوهة فلا بأس بذلك ولا حرج. أحسنت وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه رسائل السادة سعد سعود الهاشل من الظهران والمستمع نون ميم قاف من الرياض، ويسأل عن النوم في نهاية رمضان عن الصلاة، والمستمع عين خاء عين من العراق من نينوى يسأل عن الرضاعة، وعبد الكريم الصالح من الحدود الشمالية، وياسين العبد الحليم من العراق نينوى ناحية الشورى. ورسالة المستمعة الأخت فا نون حاء وتسأل عن صلاة الضحى وغيرها من الأسئلة، والمستمع محمد عبد الله عبد الرحمن ثنيان من الزلفي، والمستمع عين عين ميم من البحرين يسأل عن عملية التجميل. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.